إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، إن الله عز وجل أوجب علينا الصدق في الأقوال والأعمال، وحرم علينا الكذب في الأقوال والأعمال، ولم يرخص في الكذب إلا في حالات ثلاث لا رابع لهما، وحرم الخديعة والمكر، فقال عليه الصلاة والسلام: المكر والخديعة في النار. وحرم على المسلم أن يغمز بعينيه، لأن هذا أخلاق الكفار وليس أخلاق المسلمين. قال يوما ما، قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل غمزت لنا يا رسول الله؟ لماذا لم تغمز لنا حتى نفهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين كما فسرها المفسرون هو الغمز، وكذلك كل نظرة حرام فهي خائنة الأعين، فالله يعلمها حتى ولو كانت خاطفة، الله يراها ويعلمها. هذا كله أيها المؤمنون لأن الكذب ليس فيه مصلحة وليس فيه مخرج. بعض الناس يكذبون يظنون أنهم يعني يتغلبون أو يحلون مشاكلهم، أو ربما يتخلصون من بعض الحالات الحرجة، والله عز وجل فصل لنا كل شيء. قال سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. الله فصل، لم يترك الأمور هكذا غامضة، وإنما وضح الحلال، فأصبح الحلال بين والحرام بين. ومن الأمور التي تنطوي تحت الخداع الذي حرمه الله هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وما نسميه أو ما يسمى قديما وحديثا بذي الوجهين. قال عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري ومسلم، قال: إن شر الناس ذي الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. فالذي يأتي هؤلاء بوجه يعني يظهر لهم كلام، ثم يذهب إلى جماعة أخرى ويتكلم نقيض الكلام، ينقض كلامه، يقول غير ذلك. هذا ذو الوجهين في الإسلام حرام، بل هو من أشد الأمور تحريما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا من شر الناس، حتى ولو كان مسلما لكن لو كان له وجهان فإنه يكون من شر الناس والعياذ بالله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود والبخاري في الأدب المفرد، قال: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام عقوبته أن الله عز وجل سيعطيه لسانين من نار يوم القيامة جزاء على عمل في الدنيا بأن كان له وجهان. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. لا يمكن أن نستأمن رجل في منصب مهم جدا، سواء في المال، في الإدارة، في المستشفى، في أي شيء، لا يمكن أن تضع هذا الرجل وتستأمنه وهو ذو الوجهين، يعني رجل له خداع ويعرف كيف يقلب الأمور ويقلب الكلام ويرضي هذا ويرضي هذا. هذا من أخلاق المنافقين والعياذ بالله. حكى القرآن عنهم أنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. هذا ليس خلق المؤمن. فإذا هذا النوع من الخداع، بل هو من أشر أنواع الخداع بالنسبة للمسلم، هذه حكاه الله عن المنافقين. وكذلك يمكن للمسلم والعياذ بالله أن يكون ذو الوجهين. إذا لا يجوز في الإسلام أن يكون ذو الوجهين، بمعنى أن يأتي الرجل المسلم جماعة بكلام ثم يذهب ويقول كلام آخر. صح كذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل فقيل: يا عبد الله، إن ندخل على سلاطيننا فنمدحهم أو نقول كلام حسن فيهم، ثم إذا خرجنا قلنا كلاما غير ذلك. وهذا موجود غالبا، الناس لمصلحة يمدحون أناس للمصلحة. فماذا أجابهم عبد الله بن عمر؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: كنا نعد هذا نفاقا، نحن الصحابة نعد هذا الفعل نفاق. لا يجوز للمسلم أن يمدح رجلا أو يمدح جماعة أو يمدح أي شيء من العباد ثم ينقض كلامه. قال: والله أنا كنت أقصد فقط للضرورة، أو ربما حتى أتفادى المشاكل وما أشبه ذلك. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إن الإسلام اعتبر الأم التي تكذب على ابنها الصغير، ابن صغير فقط، ولد، تكذب عليه وتقول تعال ليعطيك شيء وهي لا عندها شيء، فتكتب في صحيفتها كذبة، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن الإسلام حرم الكذب، حرم الخداع، حرم المكر والمؤامرات وما يحدث هذا. هذا يحدث أيها المؤمنون غالبا في موضعين، يكون في الأسر، فبعض الأسر المنقسمة، وبعض الناس يعني لكي يريح باله ويريح نفسه من المشكلة فيرضي هؤلاء ويرضي هؤلاء. يعني يأتي إلى طرف يقول: والله أنت عندكم حق وبارك الله فيكم وأنتم ناس ما شاء الله، ثم يذهب إلى الخصم الثاني في الأسرة ويقول: لا أنت صاحب الحق. هذا لا يجوز في شرع الله عز وجل، هذا كذب وهذا نفاق، لأن الله عز وجل أوصانا بالخصومة خيرا، بالصلح. إن كنت قادرا على الصلح فبها ونعمت، وإن لم تقدر على الصلح فأمسك لسانك، ما كلفك الله أن تتكلم ولا أن تمدح ولا شيء. إذا كنت قادرا على الصلح فبها ونعمت، فتقول للظالم ظالم ظلمت، وتقول للمظلوم أنت مظلوم. ولا يجوز أن تبدل الفتوى ولا أن تبدل الحكم، وإلا وقعت في المحظور ووقعت في النفاق والعياذ بالله. إذن هذا يحدث أيها المؤمنون في كثير من الخصومات الأسرية، يظن أصحابها أنهم والله يرتاحون. كيف ترتاح وتسجل في صحيفتك أنك من شر الناس والعياذ بالله، ذو الوجهين كما وصفه الرسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن لا تستهين بهذا الأمر ولا تعتبر المسألة بسيطة، بل هي مسألة صعبة. والموضع الثاني في الإدارات، نحن موجود عندنا في كثير من الإدارات مصالح، الناس عندهم مطامع ومصالح، بعضهم يحب أن يعني يحصل على منصب، وبعضهم يريد أن يقضي على شخص، وبعضهم يريد بعض المال وبعض الامتيازات وهكذا. والله فتن الناس بهذا المال وبهذه المصالح والمناصب لينظر كيف تعملون. فالدنيا كلها فتنة وابتلاء، وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كما قال ربنا عز وجل. فتجد بعض الناس يظنون بأنه بهذا أن يكون ذو الوجهين يعني يحقق مصلحة ويحقق مصالح من هذا وذاك وذاك، ويرضي هذا ويرضي هذا بالتناقض. وربما بعض الناس يكونون ظلمة والعياذ بالله، بعض الناس يكون منحرفين أو فاسقين فيمدحهم، يقول: والله أنتم ناس خير وأنتم ناس طيبين، وفي الحقيقة ليسوا طيبين. لماذا؟ يريد أن يقضي منهم حاجة، يريد أن يحقق مصلحة معينة. هذا لا يجوز في شرع الله عز وجل، لأن هذا كذب، هذا كذب. بل أن ولو أن رأينا رجلا والعياذ بالله من المنافقين ومن المخادعين ومعروف بنفاقه وخداعه، لا يجوز حتى أن نسميه سيد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، لأنك لو فعلتم لأسخطتم ربكم سبحانه وتعالى. هذا رجل منحرف، هذا الرجل ربما ظالم، أو يسرق أموال الناس، أو يتلاعب بمصالح الناس، لا يجوز أن نمدحه، لا يجوز أن نمدحه ونعتبر رجل صالح وكذا من باب المصلحة، أو من باب حتى يريحنا ونرتاح من شره وظلمه. لا والله، فإن هذا كما سمعنا قبل قليل، هذا الذي أفتى به عبد الله بن عمر وقال كنا، يعني هذا الموقف ليس موقف وحده، وإنما موقف الصحابة كل كانوا يعتبرون هذا نفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الرجل، هذا الذي يزعم أنه صاحب ذكاء ومصلحة ويعرف كيف يرضي الناس ويتخلص من شرهم، لا، وإنما سماه ذو الوجهين، وهو من شر الناس، وكان له لسانان يوم القيامة. وهذا الرجل في الإسلام لا يجوز أن تقبل شهادته، لأنه رجل كاذب، لا يمكن أن نستأمنه ولا أن نجعله أميناً على مخزن، على إدارة، على أناس لأنه رجل يكذب، بل له المهارة في الكذب، يكذب بالبرودة، وهذا من أشد أنواع الكذب والعياذ بالله. فلنحفظ جيدا هذا أيها المؤمنون، ولنعلم أن ديننا والحمد لله قد أراحنا من هذه المسألة ووضحها. لا يجوز بحال من الأحوال أن يعني يكذب الرجل في قوله، أن يمدح شخص ثم يذهب إلى مجلس آخر ويتكلم فيه، فهذا ذو الوجهين، وهو من شر الناس يوم القيامة، وله لسانان من نار، ولا ينبغي أن يكون أمينا كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من هذه الخصلة الذميمة، وأن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والثبات عليه، فإن خير ما يميز ويتزين به المسلم والصدق في الأعمال والأقوال. وإن الصحابة إنما سبقون بالصدق، قال ربنا عز وجل في الصحابة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مثلهم، كونوا معهم، فأنتم منهم كذلك. بماذا؟ بالصدق، لأن الصدق هو مفتاح البر، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل الصدق، ونسأل الله أن يجنبنا الكذب والمكر والخديعة والغمز والهمز واللمز وكل أخلاق النفاق والمشركين والعياذ بالله. ونستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ثم أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، فقد ذكرنا قبل قليل أن ذو الوجهين هو نوع من الخداع، مخادع ومنافق والعياذ بالله، يشبه المنافقين في فعله، وأن المكر والخديعة هذه لا تجوز بحال من الأحوال. وقلنا أن الإسلام إنما أباح الكذب في حالة أو في ثلاث حالات، ففي هذه الثلاث حالات يجوز للمسلم أن يكذب، ولكن مع ذلك ليس له حدود في إطار معين. فالله سبحانه وتعالى أباح الكذب في الصلح، أباح الكذب في الصلح لماذا؟ ليصلح، ليس فقط يكذب لشهوة أو يكذب لكي يتفادى المشاكل، لا، أباح الله عز وجل للمصلح، يعني هو الرجل الذي يتولى الصلح بين خصمين، فيضطر أحيانا إلى أن يكذب ويقول للخصم مثلا: إن خصمك يحبك وذكرك بخير مثلا، وهو لم يفعل، ولكن ماذا يريد؟ إنما يقصد من وراء هذا الكذب أن ينمي الخير بينهما وأن يزيل الخصومة. ففي هذا الإطار لا بأس، لا بأس، وإنما لا يجوز له أن ولو في إطار الصلح أن يقلب الحلال حراما وأن يقلب الحرام حلال، هذا لا يحبه الله سبحانه وتعالى. كأن يكون يعني شخص متخاصمين في الميراث مثلا، ويأتي إلى طرف ويقول: لك الحق وعندك الحق في الميراث مثلا، ثم يذهب إلى الطرف الثاني يقول: لا، أنتم لكم الحق، حتى ولو كان ينوي الصلح، فإن هذا حرام، لأنه يكذب على الله. فإن الله أعطى لكل ذي حق حقه، أنت مسؤوليتك هي أن تصلح بين المتخاصمين، لا أن تغير حكم الله، لا أن تبدل الحلال حراما والحرام حلال. فإذا حتى الكذب في الصلح له إطار معين، له هدف معين، وهو الصلح، أنك يعني تزيل الخصومة، تزيل الكراهية بين المتخاصمين. فإنك لو وصلت إلى هذا فإنك مأجور، كنت بعمل جبار. ثم كذلك أن يكذب الرجل على زوجته، المقصود منه كما قال العلماء لتقوي المحبة بينهما، ولكي لا يدخل الشكوك في العلاقة الزوجية. فإن الرجل ربما يقول لزوجته: هذا الطعام لذيذ، كما قلت، ويضرب أمثلة على ذلك، وهو طعام غير لذيذ، هو كذب في الإسلام، لكن يجوز أن تكذب على المرأة. لماذا؟ ليطيب خاطرها، لكي لا يكسر خاطرها، ولكي ربما تكون سبب في زيادة المودة. أو ربما لبست فستانا ليس بجميل، وهو يقول: فستان جميل، وما أشبه ذلك من الكذب. إذن حتى الكذب على الزوجة ليس هو باب مفتوح على مصراعيه، يعني تكذب كما تشاء، وإنما تكذب لكي تقوي المحبة بينك وبين زوجتك. أو ربما كما هو معروف، المرأة مثلا تحاول أن تعرف أخبار زوجها بالتفصيل، بالتفصيل، يعني: من تقيت بفلان، وماذا قال لك فلان، والمسلم مستأمن على كلام الناس، مستأمن على أسرارهم، لا يجوز أن يفشي سر صديقه ولا سر من أحد أقربائه ولا سر أي من أسرار، فيضطر هنا إلى أن يقلب الكلام ويقول يعني التقيت بفلان وما تحدثنا عن الموضوع، يعني تحدثنا عن موضوع آخر مثلا. فمثل هذا الأمور صحيح هو كذب، لكن هذا الكذب له قصد وهو حماية أسرار الناس وحماية أعراضهم. فهذا إذن أباح الله الكذب على الزوجة من هذا الباب لقصد أو لهدف نبيل ولقصد شريف، لا لكي يفتح الرجل لو كان لو لم يكن ذكيا. وما اتقى الله في الكذب على زوجته فربما يصل به الحال إلى أن يفقد حتى الثقة عند زوجته، فيصبح هذه المرأة لا تصدق زوجها من كثرة كذبه. فهذا كذلك من الأخطاء التي لا تجوز، يعني يجب أن نفهم جيدا لماذا أباح الله الكذب على الزوجة. وكذلك الحرب مع العدو، الحرب مع العدو والحرب خدعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن تكذب لكي توهن العدو، لأن الهدف هو أن تتغلب على العدو، لأن هذه الحرب لا ترحم، إما أن تغلب وإما أن تغلب، وإذا غلبت فإن العدو سيفعل بك أفاعيل وسيلحق بك أبشع المجازر، فإذا هذا الأمر لا يتلاعب به. فلتحقيق الهدف وهو التغلب على العدو فيجب استعمال كل الوسائل من القوة، قال ربنا عز وجل أعدوا لهم ما استطعتم من قوة لترهبوا به عدو الله، يجب أن ترهب، يجب أن تخيف العدو. فالحرب ليست لعبة، وإنما فيها قوة وفيها غلظة وفيها شدة وفيها خدعة حتى لا تترك العدو يعني يتغلب عليك. ونحن علمنا ولا أحد يعلمنا ماذا يستطيع أن يفعل العدو بأمة تغلب عليها، إنها قصة طويلة، قصة استعمار 132 سنة، وهي قصة مليئة بالأضرار والظلم والقتل والتشريد. فإذا هذا يبين لنا لماذا أباح الله سبحانه وتعالى الكذب في مع العدو. ولكن أيها المؤمنون، هذه في حالة الحرب، هذه في حالة الحرب، أما في غير حالة الحرب فلا يجوز أن تكذب حتى على عدوك، لأن المؤمن معروف بصدقه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى الصادق الأمين قبل الوحي. ولأنه ثبت عن حذيفة وأبيه لما هاجر من مكة إلى المدينة واشترط عليهم الكفار قريش، قالوا نحن نسمح لكم بالخروج بشرط ألا تشاركوا في معركة، وهي معركة بدر، وما أدراك ما معركة بدر. فجاء حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، يا رسول الله خرجنا ونحن يعني هذا اشترطنا ما اشترط عليه الكفار ونحن قبلنا هذا الشرط، هل نفي بالعهد أم نشارك معك في المعركة؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن غزوة بدر أيها المؤمن كان عدد جيش المسلمين قليل 314، ويحتاج إلى العدة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان متأكدا حتى من الأنصار هل يقاتلون معه أم لا، فلذلك استشارهم، يعني معركة حاسمة وفي وقت حرج. ومع ذلك قال أفتى النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة أن يفي بعهده أن لا يشارك في المعركة. سبحان الله، لما يعني هذا الكلام مفهوم؟ حتى يقول الناس أن المسلمين قوم صدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن الأمة الإسلامية أمة حجة، لا يقتل رجل إلا بشهود وبأدلة قاطعة، لا يحل دم امرئ مسلم إلا في حالات معروفة واضحة، حتى لا يقول الناس أن المسلمين قوم فوضى يقتلون هكذا بدون محاكمة ومن دون دليل. وكذلك وكأنه يريد أن يقول أن الإسلام بدأ بالصدق ومشى بالصدق، وإنه سيموت المسلم وهو صادق، ولا يجوز له أن يكذب حتى مع الكافر، لا يجوز أن يكذب حتى مع الكافر، حتى الكافر المحارب، وإنما يجوز أن تكذب عليه في حالة الحرب، لأن الحرب خدعة. أما في غيرها من الحالات فيجب أن يحافظ المسلم على صدقه أيها المؤمنون، هذه أخلاق عالية أيها المؤمنون. والله من جرب الصدق علم لذته وحلاوته، ولا يظنن أن الواحد ربما أحيانا يضطر إلى أن يكذب، لا تضطر إلى الكذب، ليس هناك ضرورة في الكذب لأنك لا تضطر في يعني للحديث مع الناس في العائلات، في الإدارات، في المجتمع. كثير من الناس يتساهلون، لا يجوز أن نتساهل أيها المؤمنون، لأن هذه الضرورة والله لو وزناها بالميزان الشرعي، لو استفتينا فيها لعلمنا أن لست الضرورة. كثير من الناس يفتون لأنفسهم، يقول هذه ضرورة، يجوز أن أكذب، ويسمونه كذبة بيضاء. لم يثبت في الكتاب والسنة أن هناك كذبة بيضاء وكذبة سوداء، بل كل الكذب أسود، كل الكذبات سوداء، يعني سوداء. فلا يجوز للمسلم أن يعني يبيح لنفسه لو كنت حقا في ضرورة. هذه الضرورة أيها المؤمنون يستفتي فيها المسلم، يستفتي فيها المسلم العاقل. فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤونهم، في صلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم وعمرتهم وطلاقهم وزواجهم وتربية أبنائهم وميراثهم، يستفتون في كل شيء. فلا يجوز للمسلم أن يفتي لنفسه في بعض الأحيان ويبيح لنفسه، قال والله أنا أردت أن أتخلص من مشكلة فكذبت عليه كذبة بيضاء، فإنها تسجل في صحيفة كذبة سوداء. نسأل الله العافية أيها المؤمنون. اللهم اعفنا من الكذب، اللهم ارزقنا الصدق، وارزقنا الثبات عليه. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.